بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه قال وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء، نعم فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن كان نعم بين الملائكة نعم أبى، امتنع من السجود واستكبر تكبر عنه نعم وقال أنا خير منه نعم وكان من الكافرين في علم الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قلنا، قال واذكر، كما ذكرنا لكم في درس السابق أن كلمة إذ من الظروف الزمانية تتعلق بفعل ملفوظ أو مقدر، وهناك قدر الشيخ المتعلق لإذ، لأن الظروف لا تتعلق بالعوامل، عامل هذا الظرف الفعل وهو أذكر، أي واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. شيخ فسر السجدة بقوله سجود تحية بالانحناء، يعني لا بوضع الجبهة على الأرض، أشار بذلك إلى أن المراد بالسجود السجود اللغوي وهو الانحناء، كسجود إخوة يوسف وأبويه له. وهذه السجدة كانت تحية في الأمم الماضية، وأما تحيتنا فهي السلام. ولكن المفسرون منهم من قال لا، أن السجود في الآية المباركة المراد به سجود السجود الشرعي بوضع الجبهة على الأرض، وآدم كالقبلة كالكعبة، فالسجود لله وإنما آدم قبلة. ولكن قول المفسرين لعله هو أوضح وأصح إن شاء الله، لأن السجدة ذكرت مطلقة، والشيء إذا ذكر مطلقا يراد به الفرد الكامل التام، فإن السجدة ذكرت هناك مطلقا من غير قرينة. ما المراد بهذه السجدة؟ هل السجدة اللغوي كما قال الشيخ، أو سجدة الاصطلاح والشرعي بوضع الجبهة على الأرض؟ إذن إذا ذكر الشيء مطلقا فيراد به الفرد الكامل التام، وهناك السجدة ذكرت مطلقا فيراد منها السجدة الشرعية، وهو إيش؟ بوضع الجبهة على الأرض. أما قول الشيخ سجود تحية بالانحناء حتى لا تكون السجدة لغير الله هو قصده، ولكن لو كان السجدة مثلا كما في شرع من قبلنا للتكريم والتعظيم لآدم مثلا بأمر الله تعالى، ليست تلك السجدة من العبادات. أما السجدة التي يعني هي من العبادة، أن تسجد عبادة لله تعالى. أما التكريم والتعظيم كما كان في شرع من قبلنا ونسخت في شرعنا، هذه السجدة كانت في شرع من قبلنا، فلعل سجدة الملائكة لآدم من هذا الباب، أي سجدة التكريم والتعظيم لآدم لا سجدة العبادة. إذن شيخ يقول أسجد لآدم، ثم يقول سجود تحية بالانحناء دفعا لذلك الاعتراض، فسجدوا إلا إبليس. الشيخ يقول هو أبو الجن كان بين الملائكة، يعني الشيخ يريد هذا بخط الشيخ، أبو الجن كان بين الملائكة، وهو تابع في ذلك للشيخ محلي في سورة الطه وفي غيرها. وقضية كلامهما أن هذا الاستثناء، فهمتم؟ الاستثناء منقطع، إبليس ليس من الملائكة، فسجدوا إلا إبليس. هل إبليس من الملائكة؟ داخل في الملائكة ثم استثني بإلا أم لا؟ هذا هناك البحث. أما لما يقول الشيخ كان بين الملائكة، فهذا قوله إشارة إلى أن الاستثناء منقطع. أصل الاستثناء لفظ يذكر بعد إلا وأخواتها ليعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها. وهذا الاستثناء مثلا مستثنى على قسمين: متصل وهو ما أخرج عن متعدد بإلا أو أخواتها، نحو جاء القوم إلا زيدا، زيد كان داخلا في القوم ولكن استثني وأخرج زيد بإلا عن القوم. وقسم آخر منقطع وهو المذكور بعد إلا أو أخواتها لكن غير مخرج عن متعدد. لماذا؟ لعدم دخوله في المستثنى منه، كما تقول جاء القوم إلا إبلا، فإبل ليست داخلا في القوم حتى يعني تخرج بإلا. إذن قوله تعالى في عند الشيخ فسجدوا يعني إلا إبليس، إبليس ما كان داخلا في الملائكة حتى أخرج بإلا، بل هذا مذكور بعد إلا، الاستثناء منقطع. لأجل هذا يقول هو أبو الجن كان بين الملائكة. ولكن والذي هو المعروف عند المفسرين إبليس كان من الملائكة من قبيلة الجن، خلق من نار لا كما خلق الملائكة من نور. آدم خلق من تراب والجن خلق من نار السموم، وإبليس أبو الجن خلق من نار لكن كان من الملائكة تريد الرحمة الله بعدما أبى واستكبر عن السجدة لآدم. والله أعلم بالصواب. هكذا يعني ذكر المفسرون منها كما حتى قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا القول. يعني الاستثناء أصله فيه الاتصال، أصل في الاستثناء المتصل أن يكون إبليس داخلا، لأن الخطاب هناك للملائكة. وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم، كيف يدخل إبليس في خطاب ولم يكن منهم؟ ثم فسجدوا إلا إبليس، كيف إبليس داخل في الملائكة؟ أما الذين يقولون هو أبو الجن كان بين الملائكة كما قال الشيخ وقبله يعني شيخه محلي كذلك، هم يقولون بالتغليب خطب الملائكة بهذا الخطاب ولكن تغليبا، وإبليس كان بين الملائكة. والله أعلم بالصواب. لكن ذكرنا لكم ما يقول به الأكثر المفسرين كالبغوي والواحدي وغيرهم وحتى ابن عباس. نعم. ثم الله يقول نعم أبى امتنع من السجود واستكبر. واستكبر شيخ يفسر بتكبر. هذا قول الشيخ يدل أن السين ليس هنا ليست للطلب، بل السين للمبالغة فقط، بمعنى تكبر عنه أي عن السجود لآدم. وهذا من عطف يعني علة على المعلول، لأن الأبى والامتناع من السجود معلول عن التكبر، والتكبر هو العلة للمنع والإباء. هذا من باب عطف إيش؟ عطف العلة على المعلول. وقدم هناك المعلول في العطف لأن المعلول وهو أبى وامتنع، أبى مثلا هذا شيء محسوس بالبصر، أما التكبر شيء معنوي في القلب ما يرى، فلأجل هذا قدم المعلول وعطف عليه العلة. ثم قال شيخ وقال أنا خير منه، كما في آيات أخرى بيّن سبب إيش؟ سبب تكبره أنه قال أنا خير منه وكان من الكافرين سائل يسأل هل كان إبليس من الكافرين بل كان من العابدين الزاهدين. الشيخ يقول في علم الله تعالى يعني وكان من الكافرين في علم الله تعالى ولكن لو كان كان بمعناه صار كذلك يجوز أي صار بعض الإباء والتكبر من الكافرين لأنه يعني أبى عن أمر الله وجحد أمر الله. نعم وكان من الكافرين أي صار من الكافرين كذلك كان تأتي بمعنى صار. نعم بارك الله. نعم. نعم وقلنا يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه زوجك حواء بالمد. نعم. وكان خلقها من ضلع من ضلعه الأيسر من ضلعه الأيسر من ضلعه الأيسر. نعم ضلع ضلعه الأيسر. نعم نعم بارك. الجنة وكل منها أكلا نعم. رغدا واسعا لا حجر فيه. نعم. حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل نعم. منها وهي الحنطة أو الكرم نعم. أو غيرهما. نعم بارك. فتكون فتصير من الظالمين العاصين. نعم بارك الله بارك الله فيكم. ثم الله يقول وقلنا لآدم إيش قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. نقرأ لكم تفسير هذه الآية تفسيرها من سورة طه. ولقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا التفصيل من مضمون آيات التي نحن فيها. الآن نأخذ كلام الشيخ وقلنا يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر في اسكن لماذا؟ ليعطف عليه وزوجك. يعني الشيخ يقول أسكن فيه ضمير فاعله أسكن أنت ولما كان من عطف زوجك على هذا الضمير المتصل المستتر تحت أسكن وهذا لا يجوز لا يكون صحيحا العطف على الضمير المتصل إلا بعد الفصل إما بالتوكيد بضمير المنفصل أو فصل آخر فلأجل هذا أكد الضمير المستتر بأنت الضمير المنفصل. يقول تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه وزوجك حواء. نعم يعني سميت بها لأنها أم كل حي والله أعلم بالسبب سميت بحواء لأنها أم كل حي هكذا قالوا بعض المفسرين. إذن هناك يلزم شيء آخر لعلكم علمتم أو ما علمتم. إذا كان أسكن مثلا فيه ضمير وزوجك معطوف على ذلك الضمير بعد الفصل بأنت ماذا يلزم منها؟ لأن المعطوف أولا في حكم المعطوف عليه فيكون زوجك فاعلا لأسكن كما فاعله ضمير المستتر. وهناك هل يعمل هل يكون فاعل اسم يعني فعل الأمر اسم ظاهر؟ هل يجوز أن يكون فعل الأمر مثلا فاعله اسم ظاهر؟ هذا هناك يعترض عليه المعترضون على كلام الشيخ، لكن هناك بعض المجوزين من النحويين أجازوا فقالوا أي قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المطبوع. فزوجك وإن كان هناك يلزم من عطفه على الضمير المستتر أن في الأمر عامل فيه وهذا فاعل في الأمر، ولكن يغتفر هذا. لماذا؟ لأن قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المطبوع، كما في قول المعروف رب شاة وسخلتها. نعم، إذن قال الشيخ يقول شيخ ليعتفى عليه وزوجك بعد التوكيد، يعني زوج من؟ حواء بالمت، وكان خلقها من ضلعه الأيسر قبل دخول الجنة أو بعد دخول الجنة، والله أعلم بالصواب. وزوجك وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، نعم، وكلا منها رغدا. قدر شيخ أكلا إشارة إلى أن رغدا مفعول مطلق باعتبار موصوفه المحذوف، وكلا منها أكلا رغدا واسعا. ثم شيخ فسر الواسع بماذا؟ لا حجر في هذا الأكل، حيث شئتما من الجنة كلا منها يعني، لكن ولا تقرب هذه الشجرة. أشار الله إلى شجرة معينة ما ندري. ثم الشيخ يقول بالأكل منها، أي ليس المراد أنه لا تقرب هذه الشجرة، مراد عدم قرب الشجرة، لكن لا بالأكل منها، يعني عدم القرب كناية عن عدم الأكل. لأجل هذا يقول الشيخ ولا تقرب هذه الشجرة بالأكل منها. وما هذه الشجرة؟ حنتة أو الكرم أو غيرهما، والله أعلم بالصواب. والحنتة هي المعروفة عند أكثر الناس، والله أعلم بالصواب. فتكون من الظالمين العاصين. هناك شيخ قدر فتصير، فإن كان في هذا الباب هناك بمعنى صار، أي فتصير من الظالمين. والظلم كان يطلق على الشرك، على الكفر، على المعصية. وأي الظلم المراد هناك؟ فسر شيخ العاصين، لأن الظلم في الآية المباركة إن الشرك لظلم عظيم. ما المراد بالظلم هناك؟ فسر الشيخ مراد بالظلم هناك المعصية، أي فتسير من الظالمين أي من العاصين، هذا هو قصد الشيخ. نعم بارك الله. فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما، نعم، عنها الجنة، بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، نعم، فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، نعم، وقلنا اهبطوا إلى الأرض، أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، نعم، بعضكم بعض الذرية لبعض عدو، نعم، من ظلم بعضهم بعضا، نعم، ولكم في الأرض مستقر، نعم، موضع قرار، نعم، ومتاع ما تتمتعون به من نباتها، نعم، إلى حين وقت انقضاء الأجل، وقت انقضاء آجالكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله. نعم، ثم قال الله تعالى فأزلهما الشيطان. من الشيطان المتمرد؟ شيخ قال هو إبليس. ما أزلهما أي أذهبهما عن الجنة، وفي قراءة فأزالهما يعني نحاهما عنها، أي أبعدهما عن الجنة. فلما كان عنها ضمير راجع إلى الجنة، ولكن الضمير دائما يعود إلى أقرب شيء، وهناك شجرة قريب، شيخ فسر أي الجنة عنها أي الجنة. كيف هذا يبين الشيخ كيفية يعني وسواس الشيطان؟ يبين لأنه غير مذكور في الآية هناك بالتفصيل، بأن قال لهما ماذا قال؟ هل أدلكما على شجرة الخلد، كما في الآية في سورة طه: وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. يعني آدم وحواء يعني ما نسي الوصية لا تأكل من هذه الشجرة الشجرة المنهية، لا، ولكن نسي آدم ماذا نسي؟ إنه عدو لك ولزوجك، هذه النصيحة آدم نسيها. العدو ما ينصحك بالخير، ونسي هذه النصيحة آدم، فنسي، إذا نسي آدم ماذا نسي؟ نسي الشجرة المعينة؟ لا، لكن نسي هذه النصيحة، إن هذا عدو لك ولزوجك، هذه النصيحة آدم نسيها. فأكل منها، مضى رتب على أكلهما منها، فأخرجهما الشيطان مثلا مما كان فيه. فما الموصولية فيها إبهام، الشيخ بيّن بمين البياني، أي من النعيم، هذا قصد الشيخ. أخرجهما مما، أي من الذي كان فيه، من النعيم، بيّن الشيخ الماء الموصولية. نعم. وقلنا لآدم بعد هذا العمل اهبطوا إلى الأرض، والخطاب لمثنى لكن جاء بالجمع، اهبطوا خطاب الجمع، وآدم وحواء مثنى. الشيخ يجيب عن هذا، أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، لأجل هذا جاء الخطاب جمعا، وإلا آدم وحواء اثنان، وخطاب الجمع لهذا السبب. وقلنا اهبطوا إلى الأرض، أي أنتما بما اشتملتم عليه من ذريتكما، بعضكم بعض الذرية لبعض عدو، والسبب من ظلم بعضهم بعضا. وهذه الجملة بعضكم بعض عدو فيها أقوال، بعضكم مبتدأ، عدو خبر، لبعض يتعلق بالخبر، ولكن بعض فيه معنى الجمعية، عدو مفرد، إما عدو بارك الله فيكم أشبه المصادر في الوزن كالقبول، أو أن العدو جاء مفرد نسبة إلى لفظ البعض، لفظ البعض هو مفرد، وإن كان معنى البعض جمع، أي بعضكم بعض الذرية لبعض عدو، السبب عداوة من ظلم بعضهم بعضا. ثم الله قال: ولكم في الأرض مستقر، أي موضع قرار، تستقرون في الأرض. وقال: ومتاع إلى حين. الشيخ قال: ما تتمتعون أو ما تمتعون به من نباتها، لأن متاع من المصدرية، يعني ما لو كان من المصدرية هناك ما يصح الجملة، ولكم في الأرض مستقر صحيح، ومتاع من المصدرية. الشيخ فسر المراد بالمصدر ما تتمتعون به من نباتها، أو ما تمتعون به من نباتها، ليس المعنى هناك مراد المعنى المصدرية، ومتاع أي ما تتمتعون به من نباتها. إلى متى؟ إلى حين. كلمة حين كذلك كان فيه إبهام، شيخ فسر: وقت انقضاء آجالكم، هذا هو حين الذي أراد الله في هذه الآية، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي إلى وقت انقضاء آجالكم. نعم، بارك الله. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات، أي نعم. جاءه، نعم، وهي أي جاءته، أي جاءته، أنا عندي جاء، نعم. أي جاءته، نعم، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، نعم، فدعا بها فتاب عليه، قبل توبته، نعم، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. نعم، بارك الله. الله يقول: فتلقى آدم، أي أخذ آدم، كما يقال تلقيت هذه الكلمة من فلان، يعني فتلقى آدم أي أخذ آدم من ربه كلمات. كيف أخذ؟ ألهمه إياها، ألهم الله آدم تلك الكلمات. وفي قراءة ابن كثير بنسب آدم، كيف؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، برفع كلمات، يعني تلاقى إيش معنى؟ جاءته كلمات، هذا يعني سواء كان هذا وهذا معنى صحيح. وما هذه الكلمات التي تلقى آدم من ربه وأخذ من ربه بالإلهام؟ وهو قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الآية، الآية إعراب الآية يمكن نسب بفعل محذوف عن الآية أو اقرأ الآية أو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف، أي الآية مقروة إلى آخرها، جائز هذا وهذا وهذا. الآية عن الآية أو اقرأ الآية أو الآية مقروة إلى آخرها، جائز الرفع والنسب. نعم بارك الله. فدعا بها آدم فتاب عليه، تاب التابع من يعني براي الرجوع، تاب يتوب براي رجع، أي رجع الله على آدم بماذا؟ أي قبل توبته، هذا هو المعنى الصحيح. مثلا تاب رجع على آدم بقبول توبته، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم، إن الله هو التواب كثير الرجوع برحمته على عباده الرحيم بهم. نعم بارك الله. وهناك بارك الله وقع ضمير الفصل بين اسم إن وخبرها، إنه هو التواب الرحيم، يفيد الحصر والقصر والتخصيص. نعم نعم بارك الله. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه فإما. نعم. فيه إدغام نون إن الشرطية في مز زائدة. نعم. يأتينكم مني هدى كتاب ورسول. نعم. فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي. نعم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. نعم. بأن يدخلوا الجنة. نعم نعم كمل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا. نعم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. يا بارك الله جزاكم الله. نعم. ثم الله جل شره قال: قل نهبطوا منها، اهبطوا من الجنة جميعا، أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما. الشيخ يقول كرره مرة، قل نهبط مذكور، ما الحكمة في التكرار مرة ثانية؟ كرره ليعطف عليه الجملة البعدية، لأن هناك جاء الفصل بين قل نهبط وهذه الجملة، فلأجل هذا كرر هذه الجملة مرة ثانية ليعطف عليه فإما، يعني هذا أحد الأقوال. ومن القائل يقول للتوكيد، التكرار للتوكيد، أو يقول أن هبوط الأول من الجنة إلى السماء والثاني من السماء إلى الأرض، والله أعلم بالصواب، ولكن كرره شيخ يقول ليعطف عليه فإما. فإما أصل إنما، لقرب مخرج الميم مع النون أدغمت النون في الميم، فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة، أصل فإما، لكن لما كان مخرجهما يعني متقاربان أدغبت النون في الميم صار فإما. فإما يأتينكم مني هدى، الشيخ فسر الهداية بإيش؟ بكتاب ورسول. نعم مني هدى، ما هذه كتاب ورسول؟ نعم الهداية هو الكتاب ورسول، الكتاب والسنة، يعني الشيخ ذكر فقط شيئان في الهداية، مني هدى، ما هذا الهداية؟ كتاب ورسول. فمن تبع هداية، كيف اتبع هداية؟ هدى الله، أي فآمن بي وعمل بطاعتي، فلا خوف عليهم عند الفزع الأكبر ولا هم يحزنون في الآخرة، أي على ما فاتهم من الدنيا، هكذا حالهم في الآخرة، كيف؟ يدخل الجنة. والذين كفروا، أي سطروا الحق وكذبوا بآياتنا بكتبنا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشيخ فسر خالدون بما كيثون أبدا بأن ليس المراد بالخلود زمنا طويلا فقط، لا، بل مكث الأبدي، ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. هذا هو قصد الشيخ، يعني يقول ليس الخلود على المعنى المطلوب عند بعض الناس الخلود في زمن طويل فقط، لا، بل ماكثون أبدا ولا يفنون ولا يخرجون، كما هو مذكور في الآيات الأخرى من الكتاب وكذلك في السنة في الأحاديث الكثيرة. نعم بارك الله، نكتفي على هذا القدر، نكتفي إن شاء الله. وإذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، عندكم سؤال تفضلوا. ما عند أحد سؤال؟ ما ورد شيء من الأسئلة؟ نعم، ما ورد شيء من الأسئلة. خير إن شاء الله، بارك الله فيكم، جزيت خير الجزاء يا أخي العزيز. نعم، بارك الله فيكم، حياكم الله، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم، بارك الله فيكم، حفظكم الله من كل سوء. السلام عليكم ورحمة الله.